الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، كنا مع نبي الله يونس عليه وعلى كل إخوانه الصلاة والسلام في ترتيب الأحداث التي مر بها، فكان آخر حدث معنا فساهم فكان من المدحضين، وانتهينا إلى أن القرعة التي ساهم فيها يونس مشروع عندنا في الإسلام في كل أمر أشكل نعمل فيه قرعة، الأمور متساوية لكنها مشكلة، نختار ماذا؟ فالقرعة تختار. بعد أمر الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقلنا أنه لا يجوز الاقتراع على إلقاء إنسان في البحر لقتله تخفيفا للحمل ولا شيء من هذا، هذا لا يجوز أبدا، إنما نخفف الأموال ونخفف العملات ونخفف كل شيء ما عدا الأنفس. وأنه لا يجوز شرعا أن يلقى إنسان في البحر لأنه مرتكب جريمة أو عمل كذا أو عمل كذا، وإنما يقام فيه حد الله الموافق للجريمة التي ارتكبها، أما يرمى كذا فلا. فساهم فكان من المدحضين. الحدث الذي بعد ذلك: فالتقمه الحوت. المدحضين يعني المغلبين، غلب، القرعة تجرى 3 مرات وتقع على يونس عليه الصلاة والسلام، 3 مرات وتقع على يونس، إذن ما في مفر إلا بأن يلقي. هم يظنوا بيونس، من معه في السفينة يظن يتحرك كيف نلقي هذا، ولكن القرعة تقول الشيء اللي هم يرجعوا إليه بيقول كده، فهم يظنوا، يعني هم ليسوا على درجة من الرضا في إلقاء يونس عليه الصلاة والسلام. فساهم هو فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، صار بالنسبة للحوت كلقمة، لقمة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لقيمات، صار للحوت كلقمة، التقمه ابتلعه كأنه لقمة، فالتقمه الحوت. قال الحافظ ابن كثير: أمر الله سبحانه وتعالى حوتا جاء من البحر الأخضر، لعله يقصد الأطلنطي، والله أعلم، البحر الأخضر، يشق البحار حتى جاء إلى يونس عليه الصلاة والسلام. طاهر بن عاشور يقول إن الابتلاع ده أو المسألة دي كانت في البحر الذي يسمى ببحر الروم، اللي هو الأبيض المتوسط. على كل حال مش هتفرق، هو بحر. والتقمه الحوت، ويبدو أنه حوت طبعا ضخم الفم، ويبدو الله أعلم أنه ملوش أسنان تكسر أو تجرح، حاجة كبيرة كده، يبتلع. وثبت علميا أن الحوت هو أكبر الثدييات على وجه الأرض، شيء ضخم جدا. وبرضو احنا مش هنعيش مع الحوت ككائن حيواني، لا، نحن مع يونس عليه الصلاة والسلام، احنا كنا مع الحوت كصاحب، صاحب ليونس، ويونس صاحب للحوت، ونسب إليه. شاهد انه شيء ضخم، شيء كبير، ابتلعه. وطبعا في اشياء كبيرة في البحر، لكن لم تكن في البحبوحة التي تكون في الحوت، يعني معدة الحوت مثلا تستوعب أشياء كثيرة جدا، تبقى مريحة ليونس عليه الصلاة والسلام. المكان اللي هو ينزل فيه ما فيهوش حيتان، لا، تجيله الحيتان، لأن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب، وهو خالق الأسباب والفعال لما يريد. لكنه التقمه، فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يلوم نفسه، مليم اسم فاعل. يليم من؟ يليم قومه. هم فين قومه؟ يليم نفسه. ما الذي أوصلني إلى هذا؟ هكذا يحدث نفسه، ما هو مليم، يليم نفسها نفسه. ليه أنا عملت كده؟ وارد وارد. يراجع نفسه، يراجع نفسه. بعدما راجعها وجدها قد أذنبت، ده شيء بينه وبين ربه. هو مليم، يليم نفسه على الذي فعله. فالتقمه الحوت وهو مليم. حال يونس عند الالتقام مليم، يلوم نفسه. هل سخط على القدر؟ لا والله، إنما يراجع نفسه. فالإنسان دائما وأبدا يراجع نفسه. راجع نفسك في كل شيء ولومها. النفس اللوامة نفس على خير، النفس الأمارة بالسوء إلى ضلال إلى شر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. في اللحظة دي زوجتي العزيز على حق، ليه بتلوم نفسها؟ أما نفسها الأمارة بالسوء التي تقول ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. مين انت؟ هي بقى تنسى نفسها وتنسى أن لها رب هو الذي يدير الكون، هي تأمر وتنهى. فالشاهد اللوم في النفس مطلوب. لوم نفسك على كل شيء. الطاعة لومها، انت مقصر لم تؤدي الطاعة كما ينبغي، لومها. على المعصية لومها، لا تحمدها، لا تحمدها في شيء، لومها دائما وأبدا حتى تصير نفس مطمئنة. يقال لك إن شاء الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يبقى هو مليم، يعني يلوم نفسه. فالتقمه الحوت، قال الحافظ ابن كثير اختلفوا في مدة مكسه في البطن الحوت. قيل 3 أيام، قالها قتادة، وقيل جمعة، قالها جعفر الصادق، وقيل 40 يوما، قاله أبو مالك. كل هذا نقله الحافظ في تفسيره. على كل حال هي مدة مكس. يا أخي هناخدها أقل حال ساعة زمن، ساعة زمن. إيه الأحداث بقى اللي في ساعة الزمن دي؟ هي القرآن ذكرها لنا. فالتقمه الحوت وهو مليم. الترتيب اللي بعد كده إيه؟ في المصحف قلت لك مش هتلاقي الأحداث مترتبة، ترتيب الآيات مش مترتبة موافقة للأحداث، لا. إنما إحنا بنرتبها، ياخد بناخد من الآيات ونضعها كده عشان نرتب الأحداث كما حدثت. هو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا، في حدث هنا في النص قبل ما نوصل لدي. إيه اللي قبلها بقى؟ فنادى، سورة الأنبياء بقى، فنادى في الظلمات. يبقى كان في نور وكان في فضاء وشايف الشمس وشايف الناس، أصبح فين بعد ما التقم؟ بقى في ظلمات، بقى في ظلمات. معدة الحوت نفسها ظلمة، ده المعدة جوه تجويف البطن، ظلمة يعني ظلمة جوه ظلمة. وبعدين الحوت ما في البحار، يبقى دخل البحر نفسه. القرآن لما وصفه قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. يبقى الموج كده طبيعي، موج متراكم ورايح جاي رايح جاي كده. مية البحر ما بتجريش، مية البحر مكانها ما بتجريش، غير النهر، نهر ماء يجري، إنما البحر ماء يتحرك، مش بيجري، ثابت محصور، إنما بيتحرك، يغير الأكسجين، الكائنات الحية اللي فيه يودي كده يتحرك، لكن لا يجري. ماء النهر يجري، تجري من تحتها الأنهار، تجري تجري. ف فظلمات، وجوف الحوت ظلمة والمعدة ظلمة، فنادى. نتأمل بقى الآيات دي شوية كده. فنادى في الظلمات دي لا إله إلا أنت سبحانك. ونسأل الله أن يرزقنا حال يونس ويمن علينا بهذا الحال في كل ساعات الليل والنهار، حال عظيمة جدا جدا. فنادى، نادى يعني دعا، نادى يعني دعا. فنادى في الظلمات، لأن نادى جاءت في القرآن بمعنى دعا كتير، منها دي هذا الواضح، ومنها قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه في سورة الأنبياء أيضا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولقد نادانا نوح يعني دعانا فلنعم المجيبون. يبقى نادى في الظلمات يعني دعا. طب في الظلمات، يبقى الظلمات عرفناها بالترتيب ده، يفهم من كده يبقى إن أحسن دعاء هو دعاء الظلمات، دعاء الخلوات. سيدنا يونس فين؟ فين ولاده؟ فين زوجته؟ فين أهله؟ فين عشيرته؟ فين فين فين؟ مفيش، في ظلمات وانفراد. أحسن دعاء دعاء الظلمات، وانت المنفرد وانت في خلوة. إن ناشئك الليل، هكذا سورة المزمل، إن ناشئك الليل، الليل ظلمة، هي أشد وطئا أي موافقة، القلب يوافق اللسان واللسان يوافق القلب. إن ناشئك الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. أعظم دعاء دعاء الظلمات. كلام بسيط لبعض الناس البسطاء يقول لك خليك زي الطفل، طفل لما يكون عاوز حاجة يقعد يعيط يبكي، يبكي لما يجيبوا له ينفذوا له حاجة، عاوز لعبة عاوز حلويات عاوز يقعد يبكي. فبقول لك برضو خليك زي الطفل كده، لما تيجي عليك الليل خليك زي الطفل تبكي حتى تصل إلى مرادك، والله يحب ذلك. فنادى في الظلمات، احرص يا عبد الله على نداء في الظلمات. ثلث الليل الآخر أحسن أوقات النداء، والظلمات كمان. خلاص الليل بقى، سيبنا بقى من الليل بتاعنا بتاع اليومين دول، الليل المكهرب كل حاجة منورة وكل حاجة مصهللة، ولا أنت شايف ليل ولا شايف نهار. لا، احنا بنتكلم على الليل الطبيعي، الليل اللي بيجي على الناس لباسا لباسا يسكنوا، من السنة إطفاء الأنوار عشان ننام في هدوء ونرتاح كده. إطفاء الأنوار صحية تطفئ الأنوار، سنية تطفئ الأنوار كده. ظلمات، وبعدين تقوم بقى أنت. نادى في ظلمات، بماذا نادى وبماذا دعا؟ القرآن قال. طب ما كان يكفي نادى في الظلمات وخلاص فاستجابنا له، ليه القرآن بيحكي اللي قاله سيدنا يونس؟ ما هو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طب قال إيه؟ دي طلب، وتطلب أيوب. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، ده طلب أي طلب زكريا. إنما هنا سيدنا يونس عجيب قوي والله العظيم، كلهم يعني عظماء، بس شوف يعني صور ولقطات العظمة تختلف من هنا لهنا عشان تكتمل الصورة الرسولية والصورة النبوية، عظيمة جدا. هنا ما طلبش سيدنا أيوب، طلب سيدنا زكريا، طلب سيدنا زكريا، سيدنا يونس ما طلبش. نادى في الظلمات عاوز ايه؟ طبعا المكنون جوه يريد النجاة، عاوز اخرج من هنا، ده لا مكان دعوة ولا مكان أنا خلقت له، ده مكان أنا مش مخلوق له، أنا مكاني برا، نشاطي برا، حركتي برا، أنا مش مكاني هنا. مش خوف من موت أو إنه هيلقى الله، لا لا، كل ده ليس في ذهن يونس عليه الصلاة والسلام، إنما ده تعطيل للعمل كده. أنا هعمل إيه هنا؟ هو ده يا اخوان، هو ده المراد. لكن مسألة النجاه في القلب، يريد النجاه، يريد النجاه مش للنجاه، إنما يريد النجاه لما يترتب عليه من عمل عندما ينجو، لأن دي حياة الرسل، مش عايشين وخلاص، لا، الرسل عايشين لمهمة. نادى في الظلمات، هو القرآن يقول، هو قال إيه في النداء بتاعه أو الدعاء بتاعه؟ نلاقي ما نطلبش حاجة، قال إيه بقى؟ ألا إله، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب أنت عاوز إيه؟ الله يعلم. ما درس ده مش دعاء، ده ثناء. أيوه، ما هو الثناء على الله أعظم الدعاء أصلا. أنت المكنون جواك والله يعلمه، فأنت عمال تثني عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. اللي جواه خلاص معروف اصلا، ده معروف قبل ما تتولد وقبل ما تتخيل، والارض والسماء بخمسين الف سنه معلوم. فانت جاي دلوقتي تعلم الله به؟ لا، هو معلوم. فانت شاغل بالك بالايه؟ بالثناء على الله. سيدنا يونس هو ده اللي عمله، لا اله الا انت. طب ما هي لا اله الا الله، بس ليه قال انت؟ لانه بيخاطب ربه، بيناجي ربه، فقال أنت. ما تجيش لا إله إلا الله، لا إله الله ده ذكر، لما ذاته في مقام الدعاء، فبيخاطب ربه سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك. أتى سيدنا يونس بأعظم كلمة في الوجود، اللي من أجلها خلقت السماوات والأرض، من أجلها أرسل الرسل، منهم يونس عليه الصلاة والسلام، من أجل دي. أيوة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يونس مش مشرك، موحد في اللحظة دي. ولقد أرسلنا، ولقد أوحينا، وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل كده لازم توحيد الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يونس جاء بكلمة التوحيد، لا إله إلا أنت. كلمة التوحيد دي لها دلالات كثيرة جدا لا ينتهي الكلام عنها أصلا. لا إله إلا أنت، أي لا مخلص لي مما أنا فيه إلا أنت، لا مخلص. لا إله إلا أنت، لا مشرع لي ولا لغيري إلا أنت. أنا حاسس إن دماغك هتروح بعيد، تقول إيه اللي دخل التشريع في القضية دي؟ أو إحنا بس بنقول كلام وخلاص؟ لا لا لا والله العظيم، لا والله العظيم، لا إله إلا أنت، لا مشرع إلا أنت. يقصد سيدنا يونس؟ أيوة، يقصد كده، يقصد كده وأكثر من كده. ده أنا اللي مش عارف أوصل لمراد يونس عليه الصلاة والسلام، يقصد أكثر من كده بكتير، بس ده حاجات بنجتهد. لا إله إلا أنت، لا مشرع إلا أنت، لي ولغيري. إيه اللي دخل التشريع في القضية؟ سيدنا يونس وبطن الحوت، إيه اللي جاب التشريع هنا؟ لأن سيدنا يونس شرع لنفسه شيئا فكان مكان. شرع لنفسي يخرج، معاك امر بالخروج؟ لا، معيش. خرجت كده؟ لا. هو انت لما تعمل حاجه لنفسك، ما هو ده شرع، لما تختار لنفسك شيئا لم يختره الله، لما تاخذ قرار لم تؤمر به، يبقى شرعت ولا ما شرعتش؟ شرعت. فسيدنا يونس شرع لنفسه، يعني خرج، خرج مغاضبا. عندك امر بالخروج؟ لا، لسه ما جابوش امر. خرج الله، عشان انت خرجت وبدون امر. طب خد دي بقى، خد دي. يبقى لا اله الا انت، يعني ساسمع امرك يا رب فيك، ولن اتحرك الا بالامر بعد ذلك، حتى لو كان لصالح الدعوه، حتى لو كان لصالح الدعوه، ما هو بيتحرك لصالح الدعوه. وسيدنا يونس لقى ناس ما تستجيبش، روح عند ناس بتستجيب، ما هو لصالح الدعوه، لا، مش هتحرك الا بالامر. هو ده، لا مشرع، لان انا شرعت، انا بتكلم على لسان سيدنا يونس، أنا شرعت لنفسي الخروج بدون أمر فكان ما كان وحدث ما حدث. فإحنا برضو شرعنا لأنفسنا قوانين ودساتير وأنظمة وضعية ولوائح وتعليمات ونظام مشين عليه وبنموت من أجله وبندافع وبنسمي به إنك باسم كذا. كل ده كانت النتيجة إيه؟ كان مكان من خسران ودمار وخراب وكفران، كل الحاجات السيئة موجودة. ليه؟ لأننا شرعنا لأنفسنا. ما من اللي شرع لنا؟ قال رب العزة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. يبقى لا إله إلا أنت، لا مشرع إلا أنت، لا إله إلا أنت أي لا مخلص من أي كرب إلا أنت، لا إله إلا أنت أي لا سميع لي إلا أنت. مين فعلا هيسمعه؟ مين هيسمعه في الوقت ده وفي المكان ده؟ مكان ده أيوة، مين يسمعه؟ مين يسمع سيدنا يونس؟ مين يسمع؟ المفسرين يقول لك كلام كده عجيب، يعني اجتهادات منهم بس ما لهاش نص. والدواب البحر سمعته، وهو سمع تسبيح الدواب البحر تحت وعمال يسبح ويذكر الله، والملائكة سمعت وقالت صوت غريب في بلاد، صوت ضعيف أو عجيب في بلاد غريبة كده. يعني مش نص، ما فيش حديث عن صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام ذكر. الشاهد أنه يقول لا إله إلا أنت، لا مخلص لي إلا أنت، لا مشرع، لا منجي، لا سميع لي. ومعدين طب ما هو ممكن أنا أسمعك بس ما أقدرش أعمل لك حاجة. واحد بيتوجع على السرير وعمال يقول، واحنا كلنا سامعين وهو عمال يتوجع بس مش عارفين نعمل له حاجه، جبنا له الدكتور ما بيعملش حاجه، حضنا له الدواء ما بيعملش حاجه، خلاص كل حاجه مفعولها راح، مفيش حاجه، مفيش نفع. طب هنعمل له ايه؟ ولا حاجه. مين بقى المجيب له؟ الواحد الاحد. يبقى لا اله الا انت، لا سميع الا انت، لا مجيب الا انت. لا اله الا انت الكلمه دي اسال الله أن يرزقنا حياة عليها وموتا عليها وبعثا عليها. لا إله إلا أنت كفر وإيمان، لا إله هي كده، دول ركنين لكلمة التوحيد يا أخوانا. كلمة التوحيد لها ركنات، لها ركن، لا بد من الركنين، ما ينفعش ما تقبلش عند الله إلا بالركنين دول. لا إله ده الركن الأولاني، إلا الله ده الركن الثاني. يعني ايه برضه؟ زي ما ربنا قال لنا في سوره البقره كده، الركن الاولاني لا اله ده كفر. لما واحد يقول لا اله لا اله يبقى كفر ولا ما كفرش؟ كفر، بس بمين؟ كفر بالطواغيت وكفر بالالهه المزعومه كلها. لذلك رب العزه يقول لنا في سوره البقره فمن يكفر بالطاغوت لازم ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. دول الركنين لازم يخونها، ما ينفعش تكفر بالطاغوت وتكفر بالله، ما ينفعش، وما ينفعش تؤمن بالله وتؤمن بالطاغوت برضو ما ينفعش. فما فيش إلا التالت، ما فيش إلا التالت، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. هو ده اللي سيدنا يونس قال وقرره. قال ترى أول مرة كان بيقول دي؟ لا مش أول مرة، أول مرة يعني يذكر يقول لا إله الله، لا، لكن هو في الموطن دي عاوز كده. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه زيادة كمان، إني كنت من الظالمين. يا الله، شو بقى اعتراف إنسان حقق العبودية لله وخضعت رقبته لله، حاله هيبقى إيه؟ سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في بعدها على طول فاستجبنا له، فعلا استجبنا له. لاحظ يا أخوانا إن الدعوة دي جاء في السنة تقريبا اللي أنا فهمته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين يقول فيه عن سعد بن أبي وقاص، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في أمر قط إلا استجاب الله له. ركز بقى في الحديث. دعوة ذي النون، الله الرسول بينسبها لذي النون ليه؟ أنا أفهم من الحديث أن تقريبا ما حدش دعا بالدعوة دي قبل سيدنا يونس، لأن لو قال دعوة نوح، دعوة إبراهيم، دعوة هود، دعوة صالح، دعوة شعيب، أبدا، أو دعوة الرسل أبدا، إنما قال دعوة ذي النون. طب بتنسبها لذي النون ليه؟ أنا أرى إن ذي النون، أن ذا النون هذا أول واحد يدعو بالدعوة دي، أول واحد يدعو بالدعوة دي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والرسول بيقول لنا اقتدوا به، اقتدوا به في الدعوة دي. ما بقول لم يدعو بها رجل مسلم في أمر قط إلا استجاب الله له. الله يعني عاوز يقول لنا إيه؟ لما ليه يا أخوانا؟ لأني أصلي نادى وهو مكظوم. الحالة اللي فيها سيدنا يونس دي بنمر بها ألاف المرات في حياتنا، ألاف مؤلفة بيمروا بالحالة دي كل يوم، ضيق وهم وغم وكر مثل اللي كان فيه سيدنا يونس. طب تعمل ايه؟ تدعو بقى. يبقى دعوة ذي النون نسبها الرسول إلى ذي النون وكأنه أول واحد يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين الرسول بيقول لنا ادعوا بها، المحدش هيدعو بها إلا يستجاب لها، أي مسلم أو مسلمة في أمر. وليه؟ كل واحد في الظروف اللي مر بها سيدنا يونس وهو بيمر بها يدعو بالدعوة دي. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. سورة الأنبياء ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بس هنا استجبنا له، آه، وبعدين نجيناه من الغم. نعم، الغم هنا فين بقى؟ اللي هو فيه، اللي هو فيه، اللي فيه ده غم. أيوة أيوة، مكان مش مكان معيشة، مكان الحوت نفسه واخد أجازة، يعني ممنوع الهضم، ممنوع الامتصاص، ممنوع ممنوع ممنوع، وأكيد رباني معدته ما تفرزت الإفرازات عشان تفرتك سيدنا يونس، مش هيحصل يعني يجوع ما يجوعش. هو تبفرت قاعد 40 يوم زي ما ابن كثير قال 40 يوم صيم، آي صوم، صوم 40 يوم، صوم 40 سنة، إيه المشكلة؟ ممنوع ممنوع تفرتكه، ممنوع العصارة تنزل عليه. طب قاعد بس في كرب، أيوة كرب، فنجيناه من الغم، غم أيوة غم، هو ده مكانه مش مكانه، وخصوصا إذا كان النبي. ده احنا لازم كنا على وجه الارض الحبس الانفرادي ما نبقاش طايقينه، وبنقول حقوق الانسان، اه طبعا الحبس الانفرادي وحش، فما بالك بقى شوف الحبس الانفرادي وفين حته اصلا، فين حته، وتعطيل لكل المصالح، تعطيل لمصالحه كزوج كاب كنبي كل شيء، هو اه بيذكر ربنا ماشي، انما لا، انما مش مكانه. ففعلا ربنا نجاه من الايه؟ من الغم. بس قبل بقى النجاة في أحداث ثانية القرآن بيقولها لنا بقى، بس مش على أنها أحداث. يقوليني بقى القرآن بقى، هو هنا في بطن الحوت ودعا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. دي حاجات حتكات هتبقى موجودة، بس الأصل فنجيناه، بس جت الحاجات دي مش في نفس المكان، موضع أخر. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء، هدي الإنجاء بقى، ده الإنجاء. بس قبل الإنجاء زي ما قلت لك لمحة كده عن حياته، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فلولا أنه كان من المسبحين، ده وصف جديد لسيدنا يونس. طب الوصف القديم إيه؟ وإن يونس لمن المرسلين، ده الوصف القديم اللي معانا في الصورة ومعانا في قصته. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. هنا بقى فلولا أنه كان من المسبحين، ده وصف جديد. أيوة، هو من المرسلين، خلي بالك الحوت التقمه، اوعى تكون ان صفه الرساله اتخدشت، لا، هو من المرسلين، دخل في بطن الحوت من المرسلين، خرج بطن الحوت من المرسلين، بيعاتب وهو من المرسلين، يعاقب وهو من المرسلين. الصفة لم تتغير، لم تتغير، لم تخدش، هو من المرسلين. الزيادة إيه بقى؟ من المسبحين. المسبحين يعني إيه؟ يعني المصلين، والمسبحين المسبحين، سبح الله زي لا إله إلا أنت سبحانك، تنزيه الله سبحانه وتعالى، والصلاة. هنا بقى القرآن بيقول لنا إيه بقى؟ ليه القرآن جاب الحتة دي؟ فلولا أنه كان من المسبحين. لما احنا خلاص اتفقنا على انه ان يونس لمن المرسلين، كل رسول مسبح، وليس كل مسبح رسول، هو من المرسلين. طيب بس انتم مش هتبقوا من المرسلين، بس هتبقوا من مين؟ من المسبحين. تبقوا من المصلين، مسبح يعني مصلي، مسبح يعني مصلي، كونوا من المصلين. كل مسبح لا يمكن يكون رسول، لكن كل رسول مسبح. يبقى الذي منع حبسه على سبيل التأبيد انه من المصلين، قال لا، يعني من المرسلين، مش هي اللي طلعته، يعني رتبة، يعني معقول مثلا واحد كان مثلا امباش وبقى لو، يعني عملنا له خاطر عشان هو لو، ولا عملنا له خاطر عشان هو كان أمباش؟ لا طبعا، أنا عملنا خاطر عشان هو كبير، لو لما هنرجع ورا ليه تاني، كان هو من حسابه هو كبير. هي كده سيدنا يونس من المرسلين، طب عشان هو من المرسلين أخرج، ولا عشان هو من المسبحين؟ اللقطة دي لينا احنا، هو من المسبحين وهو من المرسلين، بس احنا لا يمكن هنكون من المرسلين، بس لازم نكون من المسبحين. دي بقى لينا احنا، دي بقى عاوز يقول لك ان زي ما الرسول قالها كده صراحه، حديث عند الترمذي، حديث ابي هريره، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. هي دي، انت عمرك ما هتبقى رسول، فتعرف الى الله في الرخاء، يعني سبحه، صلي له، لا تنساه في الرخاء. يبقى لما تقع في الشدة زي يونس يعرفك في الشدة. الله ما كانش عارفني، لا والله العظيم هو عارفك هنا وهنا، يعني هو عارفك في المقامين، بس انت في الرخاء لم تتعرف. وخلي بالك حتى شوف بلاغة الرسول عليه السلام، تعرف إلى الله، ما قالكش تعرف على الله. ليه؟ أستتعرف على الله انت عارفه، الفطرة بتقول كده. يا أخي ده الأولاد اللي بيعبدوا في الشارع، لو سألت سؤال، لو قلت العيال اللي بيجروا في الشارع بيعبدوا أين الله، يقول لك في السماء، أشاور لك على السماء كده. ليه أراها فين ولا اسمها؟ أبدا ولا أراها ولا اسمها، هي كده. منين يا ابني جبتها؟ يا الفطرة بتقول كده، لأنه ما شافش ربنا عندهم في الشقة بتاعتهم، وربنا ما لم يجد ربنا سبحانه وتعالى في المدرسة، لم يجد ربنا في الشنطة بتاعته. هو كده ربنا لازم يكون منفصل عن العالم وفوق العالم كله، وما يجيش في اي مكان، لا، يبقى لازم يكون فوق العالم، فوق العالم كله، يوم يشاور لك للسماء. هي الجارية لما الرسول سألها كده، دي فطرة. ما قالش الرسول، ما قالش تعرف على الله، انت تعلم جيدا ان فيه اله، بس انت مش عاوز تتعرف اليه، يعني تفر اليه. تعرف إلى الله في الرخاء. طب ليه الرسول قالها كده بالطريقة دي؟ أيوة، لأن في حال الرخاء ما بنفرش إلى الله. أصلا تعرف إلى الله يعني فر إلى الله، كما في سورة الذاريات، ففروا إلى الله. يبقى تعرف إلى الله يعني فر إلى الله، أما تعرف عليه لا، أنت عارف، ففر إليه بقى. وليه في الرخاء؟ لأن الناس دايما في الرخاء، الرخاء بيشغلها. خذ المثال ده بس بسرعة كده عشان نخلي بالنا منه وننتبه له في حياتنا. واحد الدنيا ماشي معاه زي الفل، وظيفة حلوة ومرتب حلو، وهيتجوز وهيعمل وهيروح ويجي، وفرح ما حصلش وحفلة ما حصلتش، كله عمال رخاءه رخاء. طب بيتعرف يا الله؟ لا يتعرف الله ما الفلوس مع الدنيا حيله، هيتعرف الله ما الدنيا فيه. كل طلباته مجابه، كل طلباته مجابه، وفلوسه سعاده سعاده ما فيش بعده. وهو وقع في الشده، اتجوز اول ليله لقى نفسه مربوط، ادي الشد. الحق ده عارفين لك مشيخ عفاريت زر يحلوا الهوى، هاتوهم قول لهم عاوزين العربيه تحت، وادوا السواق سواق روح هاتوه عربيه في السواق يجيبوا الدجال تعال حله لنا. اخو كام؟ ايه اللي انت عاوزه؟ الشنطه مليانه. يعرفك في الشده، انت في شده. جابوا لك النصاب، النصاب تقريبا فاهم الفوله حلك، بس هيحلك ما انت هتفك من ايده وبعدين مش هتحلب له تاني، يقوم يحلك انت ويربط زوجتك. ما عشان يحلب، عشان يحلب حلك وربطك. المهم يعرفك في الشده، ما انت ما تعرفتش الله في الرخاء، انت صليت يعني يوم الفرح مثلا، يعني انا بجيب لك اخر ايام اخر يوم، يوم الفرح مثلا صليت العصر ابدا مشغولين، صليت المغرب مشغولين، صليت العشاء مشغولين، طب الفجر سهرانين. لا لا لا، تعرفت الى الله في الرخاء. لا لا، طب انت اتربطت عاوز تعرف اليه في الشد، هيسيبك للدجالين. طيب عديت، ما ممكن واحد يقول لك انا عديت ما تربطتش ولا حاجه، ها احرت اعمل اعمل اعمل، مفيش خلفة. مين اللي هياخد الفلوس دي؟ مين اللي هيورث؟ مين مين مين مين؟ دخلنا في الشده، هتولي احسن دكاتره من اللي بيه، من اللي بيطلعوا العيال من تحت الارض، يجيبوهم مطرح ما يجيبوهم، حقني مجهاري حقني اي حقن اي حاجه في أي. انا عاوز عيال خلاص. يعرفك في الشده، مفيش. حتى الحالات اللي بيعملوها بتفشل، كله فاشل كله فاشل. يعرفك في الشده، ما انت ما تعرفتش فين في الرخاء. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول على يونس: فلولا انه كان كان كان ماضي ماضي ماضي كان من المسبحين. يا عم يا عم خلي بالك من العظمه، ده هو من المرسلين، اعلى رتبه من المسبحين، لكن مش كل الناس مرسلين، فخدها انت دي بقى، فكن دايما من المسبحين من المصلين، عشان لما تقع في الشده تلاقي ربك ها يتعرف عليك. هل هو كان نسيني؟ لا مش نسيك، يعني ينظر اليك بقى. تستغيث فيغيثك، تسال فيجيبك، تدعو فيلبي، لبيك يا عبدي. وكذلك ننجي المؤمنين، اللي هم ايه؟ اللي تعرفوا الى الله في الرخاء زي يونس، لان الايه كده: نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كل اللي هيبقوا زي يونس يتعرفوا على الله في الرخاء، الله عز وجل يقف معهم في الشده، يقف معهم في الشده. هو ده اللي كان. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. سبحان ربي العظيم، برضه ربنا بيقول كلام يقدر تنفيذه على تنفيذه. ازاي يعني للبث في بطنه الى يوم يبعثون؟ كان الحوت يموت ورب العالمين يركنه في المحيط في بحر تحت في القاع ما يطفوش، لان طبيعي لما يموت هيطفو بيخف وبيطفو، لا هيموت. وطبعا لما هيطفو ممكن بقى يتاخد يتفرتك السباع تاكله بتاع، يبقى هيتاكل سيدنا يونس من ضمن او، لكن هنا قال للابس في بطنه، يبقى هيركنه في القاع يتجمد يتحجر جنب صخره جنب اي حاجه كده، يبقى هو ده قبر يونس عليه الصلاه والسلام. وهما الاثنين ماتوا، الحوت مات وسيدنا يونس مات في بطنه كده. للبث في بطنه الى يوم يبعثون، لحد يوم القيامه. يوم القيامه يخرج من بطن الحوت، مش يخرج من القبر، يخرج من بطنه. زي سيدنا حمزه كده، سيدنا حمزه الرسول كان نفسه يخرج من بطون وحواصل الطيور. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب سيدنا حمزه سيد الشهداء ان يسيبه في ارض المعركه، ما يدفنوش ما يدفنوش خالص، سيبه كده تعمل فيه السباع تاكله، ينزل الصقر وينزل النسر وتنزل الحدايه وينزل الغراب، كل الحاجات اللي بتاكل دي تنزل تاكل تاكل، تاخد من سيدنا ايه حمزه، تاخد منه لما يخلص، لما يخلص خالص. حتى في كلام حاجات بتاكل العظم كمان خلص. يوم القيامه يحشر من حواصل الطيور، دي حاجه خاصه بقى، حاجه عظيمه بقى، الناس طالعه من حفر وده جاي من حواصل الطيور رضي الله عنه. امال الرسول ما عملش كده؟ قال ستنا صفيه هتزعل، ويعني هدخل عليها الغم بسبب الموضوع ان انا ما دفنتش عمي حمزه، فدفنه رضي الله عنه السلام حتى اليوم، وقبره مشهود ومعروف. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ايه الحدث اللي بعد كده بقى؟ فنبذناه بالعراء. نبذناه يعني طرحناه واخرجناه من بطن الحوت، خلاص الحوت سبق الاعماق وحضا على الشط، وام ايه زي ما يكون بيرجع الحاجه كده، المعده انقفشت زي ما انت كده بيحصل لك قفشه في معدتك وترجع اللي جواك. خرج بقى سيدنا يونس، فنبذناه بالعراء. طلع بقى تاني سيدنا يونس وشاف النور وشاف الفضاء، يا الله اخيرا اخيرا طلعت، اخيرا ربي استجاب لي وطلعت بره تاني، وهكلم الناس وهدعو الناس وخلاص انا خدت درس، مش هتحصل تاني، مش هتحرك الا بامر ربي، حتى لو لصالح الدعوه مش هتحرك الا بشرع، لا اله الا انت، اي لا مشرع الا انت، لا تحرك الا بشرع، الا بشرع، مش هعمل فيه كده تاني ابدا. فنبذناه بالعراء وهو السقيم، طبعا تعبان، ان شاء الله يكون قاعد ساعه واحده، المكان مش حلو يا اخوانا، المكان مش حلو فعلا، سقيم تعبان تعبان مجهد. فنبذناه بالعراء وهو السقيم. طب وبعدين مين بقى اللي معاه؟ مفيش حد معاه، لازم بقى النشاط والحيويه ترجع له، كل شيء يرجع له. وهو السقيم، وانبتنا عليه شجره من يقطين. شجرة من يقطين، ذكر ابن كثير قال أبو هريرة، سئل أبو هريرة ما اليقطين أو ما اليقطين، قال الدباء. الدباء يعني إيه؟ يعني زي ما الرسول قال كده، زي ما أنس قال كده في حديث الصحيحين، يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، أنس بيقول كده، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فذهبت معه عزومة، فقدم له خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، دباء وقديد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفي رواية أخرى عند ابن ماجه حكيم بن جابر يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فوجدت الدباء، فقلت ما هذا الدباء أو ما هذا يا رسول الله؟ قال هو القرع وهو الدباء نكفر به طعامنا. وفي رواية أخرى عن أنس عند ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، يحب القرع، عفوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرع. ايه بقى؟ اشمعنى شجره اليقطين؟ ابو هريره بيقول ايه اليقطينه دي يا ابو هريره؟ قال لهم دباء. ايه الدباء يا رسول الله؟ القرع. ايه القرع يا رسول الله؟ بنكثر به طعامنا. ويا رسول الله بنحب الايه؟ الدباء. مجموع الاحاديث دي كلها لفت عجيبه، عجيبه جدا. اشمعنى شجره القرع؟ اولا شجره سريعه الانبات، في الفلاحين كده حتى يقول لك من اللبه لللبه 40 يوم، الفلاحين بيقولوا كده من اللبه لللبه 40 يوم، يعني تحط لبه في بطن الارض تردم عليها وترويها اللي هي البذره 40 يوم بالظبط، تلاقي فيه كوسه طلعت وكوسه جواها او القرع طلع والقرع جوه برضه جواه لب، من اللبه اللي جوه القرعه واللبه اللي هي الام 40 يوم، بيقولوا كده، وهي غالبا كده برضه، لان اسرع في الانبات، لان الوقت ده وقت عاوزين سرعه، ده سقيم وتعبان وعاوز ياكل بسرعه وعاوز ظل حتى ابن كثير يقول ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل له ارويه وحشيه، يعني زي غزال، زي حاجه من حاجات بتاع الصحراء دي، تحلب تاكل من خشاش الارض وتيجي يعني تفتح نفسها كده وهو يشرب اللبن بتاعها. عاوز يشرب وهيشرب، يشرب لبن مغذي وياكل. شوف بقى، خلي بالك من الاثنين دول، خلي بالك من، اعتقد ان مش في دماغك اصلا الاكلتين دول، دباء ولبن، ومش في دماغك اصلا، هما الاثنين مش في دماغك، لكن هم في القران وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قرع قال لك سريع الانبات، وورق ناعم ويظلل، ويؤكل نيئا، اللي هو القرع يؤكل نيئا ومطبوخا، يؤكل بقشره زي الخيار كده بكشره وبلبه. الله اكبر، ايه ده كل ده؟ طبعا ايه، اسال بقى بتوع الزراعه واسال واقرا عنه وخش على النت، تطلع من النت الرحمه مطروح. المهم انا عندنا سنه النبي كافيه، بس تبحث ما تبحث، مش محتاجه بحث يا اخي. ده انس بيراقب، انس الصبي الصغير اللي يخدم النبي عليه الصلاه والسلام وبيراقبه، الخياط ده على النبي عزومه جباره جباره، عزومه خياط بياكل معرق جبينه، بياكل من عمل يده، ما عادش بقى خياطين. المهم ده تعالى رسولنا هذا عزمك النهارده، انا الشبط، ما هو خادم، ربما الرسول يعوز حاجه، مش رايح لذات الاكل. الراجل قدم ايه؟ قدم خبز، معروف الخبز غالبا شعير، ومرق، معروف المرقه ميه من القربه، ومستوي فيها ايه؟ دباء، وقديد يعني لحم مجفف. هي دي بقى العزومه. امال فين الحلويات؟ وفين الشيف؟ وفين قنوات الطبخ والعلف؟ وجنبها على طول تقلب تلاقي قنوات النحافه، قنوات تعلف وقنوات تنحف، وانت تقلب وتاخد من دي ويتخنق ويروح الناحيه الثانيه عشان يرفعوا ايه ده، وفلوس راحه في الهواء، واكل ما فيهوش فايده. ما هو دي العزومه. ايوه، سمي الرسول، يسمي وينقي قطع القرع وياكل. انس بيراقب، يعني مش مثلا الرسول قال دي عزومه، دي عزومه تليق بالرسول. قرع يا رجل، دي عزومه. تجرؤ انت تعزم النبي عليه النهارده؟ اي أيوة والله، بس اشوفه صلوات الله وسلامه عليه يتتبع في روايه. دي الروايه اللي معانا في الصحيحين. في روايه ثانيه لما انس لقى الرسول بينقي قطع القرع ياكلها، قعد ايه يقرب له، اتى انس ما بيحبوش، فقال لك فرصه بقى الرسول، ترى ما بيحبه ياكل، بس قال له الرسول بيحبه. في الحديث نفسه يقول فلم ازل، خلاص بقى من الساعه دي، فلم ازل احب الدباء الى يومئذ. ليه يا انس بتحبه؟ عشان الرسول بايه؟ بيحب. فانا عاوز بقى اقول لك لقطه هنا خدها لحياتك. في حاجه اسمها حب شرعي وحب فطري. حب فطري بنحب اولادنا، بنحب نسائنا، بنحب اموالنا، بنحب بيوتنا، بنحب الوطن، كل ده حب فطري فطري. طب الشرعي لازم يبقى هو فوق كل ده. طب لو تعارض الفطري مع الشرعي، لا اقدم الشرعي. انا عاوزك تحب كل حاجه شرعيه. يعني ايه؟ كل اللي بيحبه رب العالمين وبيحبه الرسول حبه. مأكولات، أفعال، أقوال، حركات، سكنات، أماكن، كل شيء الله يحبه والرسول يحبه، حبه حتى لو ما كنتش بتحبه، حتى بتحبه. أكلة رسول الله بيحبها، حبها. يعني هناكل، هتأكلوني غصب عنك، هناكل كمان بالشرع. أيوة كل بالشرع، لأنه والله العظيم فيه فوائد وأسرار ما احناش عارفين، ما احناش عارفين، ولو عرفناها خير وبركة. لكن لازم تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حبش حاجه الا وفيها فوائد عظيمه جدا، فيها خير، فيها بركه، فيها صحه، فيها رضا. يا اخي ده التلبينه اللي هي دقيق مش مطحون بتاع الشعير، شعير صحيا ونفسيا، نفسيا نفسيا. طب بالله عليك، لقيت دكتور نفساني بيوصف لك تلبينه تشرب شعير، تشرب مستحلى بالشعير عشان نفسيتك، عشان الغم والهم اللي انت فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن التلبين تذهب فيها شفاء من الداء، وتذهب ببعض الحزن، حتى لو في حزن يهم يذهب بسبب شرب التلبية. أيوه هو كده يا أخوانا. حبوا أي شيء كان رب العالمين وما زال طبعا يحبه والرسول كان بيحبه. حبوه أكل شرب أي هيئة أماكن. يعني مثلا أذكر لك بعض أمثلة من المحبوبات حبها. لما صلى الله عليه وسلم يقول حديث ابن عباس أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. اللي هو مين؟ اللي هو الإسلام. حب الإسلام وأنا بكرهه؟ أيوة لا حبه. وطالما هتحبه اكره غيره. حب الإسلام يبقى تكره غيره. أحب الأديان إلى الله الحنيفية. حب الإسلام حب المسلمين تكره الكفر والشرك وأهلهما كده. أحب الأديان. عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. حب العمل الدائم مش لازم يكون كتير بس دائم دوم عليه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله جهاد في سبيله ثم التوحيد الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال إلى الله وعدم الإشراك بالله وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله. أحب الكلام إلى الله. شوف أحب الكلام كل حاجة ربنا بيحب يعملها. أحب الكلام إلى الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر كلام محبب إلى الله. أحب البلاد إلى الله مساجدها. وأبغض البلاد إلى الله أسوقها. أنت رجل ملياردير اشتغل وبتلعب في الفلوس لعب زي ما بيقولوا ما يبقاش السوق هو كل حاجة في حياتك. المسجد مسجد محبب إليه مش أكل عيشك ولا لا. المسجد أحب البلاد إلى الله. أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. ما كثرت عليه الأيدي. العيلة خمسة ستة واحد بيأكل لوحده والمقبئة العيلة بتأكل مع بعضها هو نفس الطعام غرسونه من نفس الإناء. ده طعام محبب إلى الله اللي الأيادي اجتمعت عليه والطعام اللي الأيادي انفردت عليه طعام مش محبب إلى الله. أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. حب يا عبد الله ما حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأطعمة من الأحوال من الهيئات من كل شيء كان الله سبحانه وتعالى ولازال بيحبه والرسول بيحبه. حبه حتى لو ما كانش موافق الفطرة بتاعتك لا حبه. حب الوطن والكلام ده كله حب الشرعي والحب الفطري. قدم الحب الشرعي يعني قدم محبوبات الله ورسوله على محبوباتك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين ومرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. اشكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.